ذلك أمر أن يوتر الإقامة، أن يوتر الإقامة، إلا الإقامة التي الكلمة التي يدعو فيها إلى قيام الصلاة التي يقول قد قامت الصلاة، فإنها لا ليست وترا وإنما تشفع، تقال مرتين. وبهذا أمر بلال رضي الله عنه. كلمات الأذان الإقامة كلها وتر إلا الإقامة، عندما يقول قد قامت الصلاة فإنها تشفع، لأن المقصود بهذا الذكر تنبيه الناس ودعوتهم إلى القيام إلى الصلاة، فكان في تكرارها تأكيدا لأهمية القيام إلى الصلاة. ورد في أذان أبي محذورة في بعض الروايات أن الأذان، أن الإقامة أكثر أطول من الأذان، أنها هي الأذان وتزيد عليه بالإقامة، تزيد عليه بالإقامة بحيث تكون شفعا. نعم، ولكن الأكثر والأشهر ما ثبت من أذان بلال رضي الله عنه، وهو أن تكون الإقامة وترا وأن يكون الأذان شفعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله غراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الحديث يدل على فضل الأذان وأنه مطردة للشياطين، ويدل على مدى تأذي الشياطين بالأذان، فإنه إذا أذن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أدبر الشيطان وله ضراب، وهذا يعني أنه يفعل هذه الأفعال حتى لا يسمع التأذين، يصم أذنيه حتى لا يسمع الأذان، يفعل هذه الأفعال. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يتصامم عن سماع الأذان بهذه الأفعال المنكرة التي يفعلها، فإذا انتهى الأذان أقبل مرة أخرى يوسوس للإنسان، يريد أن يصرفه عن الصلاة، وقد يفلح في صرف بعض الناس عن أداء الصلاة أو حتى يؤخروها. لكن إذا عزم الإنسان المسلم على الصلاة وأقيم للصلاة، قال حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا قام المؤذن يقيم الصلاة، هرب مرة أخرى أدبر حتى إذا قضي التثويب، يعني إذا انتهت الإقامة أقبل مرة أخرى، لا ييأس، عليه لعنة الله، يحاول أن يصرف المصلي عن الصلاة أولا حتى لا يصلي، فإذا عزم المصلي على الصلاة جاءه في نوع آخر من الوسوسة، لا يقول له لا تصلي، لكن جاء يخطر بينه وبين نفسه، والشيطان كما تعلمون كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي يوسوس، يكثر من الوسوسة له حتى يفسد عليه الصلاة، حتى لا يدري الإنسان كم صلى ومتى دخل في الصلاة ومتى يخرج منها، يذكره بالأشياء التي كان ذاهلا عنها، يقول له اذكر كذا اذكر كذا، لديك عمل، لديك موعد الآن، البضاعة التي اشتريتها ستقدم، سيأتي وقتها الآن، كذا كذا كذا، وربما أشياء افتقدها الإنسان ولا يدري أين هي، يأتي الشيطان فيذكره بها في الصلاة حتى يفسد عليه الصلاة، وهذا من وسوسته عليه لعنة الله. قال لما لم يكن يذكر، يذكره بالأشياء التي كان ناسيا لها، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى بسبب هذه الوسوسة، ينشغل بها حتى لا يدري كم صلى. ومن الحكايات التي تذكر في هذا أن رجلا جاء إلى بعض العلماء، إلى بعض علماء السلف، فقال له: يا إمام، إني سافرت للحج ودفنت مالي تحت شجرة، ولما عدت من الحج نسيت، فلم أدري تحت أي شجرة، ماذا أصنع؟ قال له: اذهب فصلي، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرشدك إلى مكان مالك. فقام الرجل فتوضأ ودخل في الصلاة، ولم يكد يدخل في الصلاة حتى جاءه الشيطان فذكره بالشجرة التي دفن تحتها ماله، فتذكر فقطع صلاته، قطع الصلاة وذهب يركض حتى جاء إلى الشجرة فحفر تحتها فوجد المال فأخذه، ثم عاد بعد ذلك لهذا الإمام وقال له: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ذهبت أصلي وعندما دخلت في الصلاة تذكرت المكان الذي دفنت فيه المال، فذهبت من بتوي وأخذت المال. قال: والله لقد علمت أن أبا مرة، أي الشيطان، لن يدعك حتى تتم صلاتك. وهذا من كيد الشيطان، ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن يدخل الإنسان في صلاته وقد صرف الشواغل التي تشغله. إذا كان جائعا فليأكل، إذا كان له شيء يخشى عليه فليؤمنه، حتى نعله إذا كان يخشى عليها فليأتي بها عنده، حتى يقطع هذه الشواغل، ثم بعد ذلك يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتفكر فيما يقرأ إن كان يصلي لنفسه، ويتفكر فيما يقرأه الإمام إن كان يصلي خلف الإمام، ويتذكر الموقف الذي هو فيه حتى يصرف قيد الشيطان. ولهذا كان أكثر الناس أجرا في الصلاة من كان حضور قلبه في الصلاة أكثر، من كان حضور قلبه في الصلاة أكثر، وهي مجاهدة، مجاهدة، مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان، مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا من فضل الأذان، من فضل الأذان أن هذه الكائنات، هذه المخلوقات التي تسمع أذان المؤذن تشهد له يوم القيامة، تشهد له يوم القيامة بأنه قد أذن. وهذا لا يكتب له أجره إلا إذا كان العمل الذي يعمله هذا خالصا لله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن من شروط أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، فلا بد أن يخلص الإنسان المسلم عمله لله. وقد جاء في بعض الأحاديث: المؤذنون أطول أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: لولا الخلافة لأذنت للناس، من فضل الأذان، لأن المؤذن الذي يؤذن تشهد له هذه المخلوقات التي تسمع أذانه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه، وهذا أيضا يستدل به بعض العلماء على مشروعية الأذان حتى وإن لم تكن هناك جماعة، حتى وإن كان الإنسان بمفرده، يقولون بأن الأذان مشروع لأن فيه مصلحة، حتى وإن لم يكن هناك من الخلق، من البشر، من يسمع هذا الأذان فيأتي للصلاة، لكن هذه المخلوقات الأخرى من غير البشر تشهد له، تسمع أذانه وتشهد له يوم القيامة. ففيه مصلحة أن يؤذن الإنسان حتى ولو لم تكن هناك جماعة تسمع هذا الأذان. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. وهذا من فوائد الأذان ومن بركاته أن الإنسان المسلم يستدل به على إسلام البلد، فإذا دخلت بلدا فسمعت فيها الأذان فإنك تستدل بهذا الأذان على أن أهل البلد أو أن فيها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن فيها مسلمين. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لم يوقع بهم ولم يصبحهم حتى يأتي وقت صلاة الفجر، فإن سمع أذانا لم يهجم عليه لأنهم حينئذ من المسلمين. وهذا من فوائد الأذان كما قلنا، يميز المسلم عن الكافر. وإن لم يسمع أذانا صبحهم لأنه يعلم حينئذ أنهم ليسوا بمسلمين. ولهذا يقول العلماء إن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة. أكثر العلماء على أن الأذان ليس بواجب في ذاته وإنما هو أمر مندوب، لكن لا يجوز تركه. لو تركه أهل بلد فإن الإمام إمام المسلمين يقاتلهم عليه، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. من شعائر الإسلام الظاهرة تستطيع أن تعرف به أن هذا البلد من بلاد المسلمين أو ليس من بلاد المسلمين. فلهذا يعني كان من بركات الأذان أنه يدرأ القتل ويدرأ سلب الأموال عن أهل البلد إذا كانوا مسلمين وكان الذين يريدون أن يغزوهم أيضا من المسلمين. وأما الكفار فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل قد يكون الأذان عندهم هو السبب الذي يدفع بهم إلى غزو أهل هذا البلد وإلى الفتك بهم، كما يصنعون الآن بإخواننا في أقطار كثيرة في البوسنة والهرسك، وكما يفعلون في كشمير وفي غيرها. صوت الأذان ومآذن المساجد ووجود المصلين هو السبب الذي يدفع بهم إلى أن يهتكوا أعراضهم وأن يسفكوا دماءهم وأن يستبيحوا أموالهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن معاوية رضي الله عنه مثله، إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، هذا بيان للذكر المشروع عند سماع الأذان. عند سماع الأذان، وهو أن الإنسان المسلم الذي يسمع الأذان يتابع المؤذن، يعني يقول مثل ما يقول، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إلا أنه جاءت زيادة إيضاح في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا في الحي علتين، في حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا يقولها مثلها ولكن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبين معاوية رضي الله عنه أن هذا الكلام ليس باجتهاد منه، ولكن هذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني يتابع المؤذن في كل شيء يقوله إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن أمور الشرع إنما تؤخذ بالتلقي عن الشارع، ليست المسألة باجتهاد، بل هذه أمور توقيفية، أمور العبادة أمور توقيفية تتلقى عن الشرع من غير اجتهاد من أحد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.